الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. غريب القرآن، برنامج أسبوعي يقوم بتوضيح بعض الألفاظ القرآنية الغريبة وبيان معانيها. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن عبد الرحمن سبيهين، تنفيذ متعب السليمي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. غريب القرآن، برنامج أسبوعي يقوم بتوضيح بعض الألفاظ القرآنية الغريبة وبيان معانيها. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن عبد الرحمن سبيهين، تنفيذ متعب السليمي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أيها المستمعون الكرام، أيتها المستمعات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم تحية طيبة مباركا فيها في مطلع هذا اللقاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون مباركا مرحوما على من تحدث فيه واستمع إليه. توقف بنا الحديث حول مائدة كتاب الله العزيز وبعض ألفاظه المحتاجة إلى البيان من كلام العرب الفصحاء شعرا ونثرا عند مادة الحاء والباء واللام. الحبل معروف، وجمعه حبال، قال تعالى في سورة طه: فإذا حبالهم، ثم يتجوز به عن كل وصلة فيقال بيننا حبال أي قرابة ووصل. ومنه سمي كتاب الله حبل الله في قوله تعالى في سورة آل عمران: واعتصموا بحبل الله جميعا. قال ابن عباس: القرآن لأنه وصلة بين العباد وبين ربهم تعالى. الحاء والتاء والميم. قوله تعالى في سورة مريم: كان على ربك حتما مقضيا. الحتم اللزوم والإيجاب، وقيل هو القضاء المقدر. وسمي الغراب حاتما لأنه حتم الفراق فيما زعموا، ثم جعل علما لرجل، ومنه قيل رجل أحتم أي أسود اعتبارا بالغراب. وفي حديث الملاعنة: إن جاءت به أسحم أحتم. قال الأزهري: الحتمة السواد. الحاء والتاء والياء. حتى حرف غاية وتكون ظرفا، نحو قوله تعالى: حتى مطلع الفجر، أي إلى مطلعها، وينصب بعدها المضياؤه إياي. ألي كان يستجم، أي ألي كان يجتمع هجاؤه. الجيم والنون والباء. قال تعالى في سورة النساء: والصاحب بالجنب. الجنب الجارحة المعروفة، وعبر بذلك عن ملازمته له وقربه منه، لأن الصاحب غالبا يلصق جنبه إلى جنب الآخر في المماشاة والمحادثة وغير ذلك. وقيل هو كناية عن رفيق السفر، وقيل عن المرأة. وجانب الشيء جنبه، ومنه قوله تعالى: أعرض ونأى بجانبه، كناية عن تكبره، نحو ثاني عطفه: ويثنون صدورهم، ولا تصعر خدك، كله بمعنى التكبر، لأن المتكبر يفعل ذلك غالبا. وقوله دعانا لجنبه يعني مضطجعا لجنبه، ولهذا عطف عليه قاعدا أو قائما. والمعنى دعا في سائر أحواله، لأن الإنسان لا يخلو حاله عن إحدى هذه الهيئات. وقوله والجار الجنب يعني القريب، قيل له ذلك لمجانبته من يجاور نسبا ومنزلا. الجيم والنون والحاء. قوله تعالى في سورة الأنفال وإن جنحوا للسلم أي مالوا، فاجنح لها أي مل، وأصله من جنحت السفينة أي مالت بأحد جانبيها، وجانباها جناحاها، وأصل هذا من جناح الطائر. قال تعالى ولا طائر يطير بجناحيه، وجنحت الطائر أصبت جناحه، ثم عبر عن جانبي الشيء بجناحيه، فقيل جناح الإنسان ليديه، كما قيل لجناحي الطائر يداه، وكذلك جناح السفينة وجناح الوادي وجناح العسكر. هنا نتوقف ونعد بإذن الله بإتمام هذه المادة في لقاء تالي. أشكر في ختامها الزميل مهندس الصوت سطام فهد العثمان. إلى لقاء قريب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حميم. تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. غريب القرآن، برنامج أسبوعي يقوم بتوضيح بعض الألفاظ القرآنية الغريبة وبيان معانيها. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن عبد الرحمن سبيهين. تنفيذ متعب السليمي.